لا يفترقون عن الذي يأتي سيارة خربة مهملة قد خرب محركها وصدأ حديدها فيجهد نفسه كل مجهد في البحث عن ألوان الدهان اللامعة وعن أنواع الدهون التي تمنع الأضداء ويترك محركها كما هو صدئا خاربا لا يتحرك. فأنت إذ بذلت مالك وأنفقت جهدك لم تستطع أن تستفيد منها شيئا واحدا، والنفوس كذلك. إن الذين يذهبون في إصلاح ظواهرهم كل مظهر كل مذهب ويتأنقون في إشراق رونقهم كل لمعان وبراق ويعطونها البريق الخادع واللون الجذاب الأخاذ الذي يأخذ بالألباب ويغفلون عن بواطنهم فلا ينتبهون إليها كما ينتبه أحدهم إلى حذائه. ولو كان أحدهم يلمع قلبه يوميا كما يلمع حذاءه لما وصل في الدركات إلى هذا الدرك الهابط. لو كان يتأنق في تنظيف داخله كما ينظف ثوبه إذا وقع عليه بقعة من السواد أو شيء من القدر لما هبط هذا المهبط ولما غرق في هذا المستنقع الآزن من الأنانية والهوى ومن الشهوة الخفية والاستكبار ومن الحسد وحب زوال النعم عن الآخرين. يجب أن نتدارك بواطننا كما نعتني بظواهرنا. والإسلام لا يمكن أن تقوم له قائمة على لثام رقيق من الشريعة أو على مظاهر من الشعائر تؤدى بأحكامها وآدابها وهيئاتها وبواطن القلوب خربة وسيقان الأشجار نخرة وأعماق النفوس صدئة. هذا كمن يقيم عمارة باسقة في الهواء عظيمة في الأرجاء ولكن ليس لها أساس فستنهار وتنهار على صاحبها وتنهار به في نار جهنم. إن الإسلام قبل أن يفرض الشعائر غير الأعماق، وإن الدين قبل أن يصلح الظواهر قد اعتنى بالجذور. وإن رب العزة الذي خلق هذا الإنسان يعلم أن الشعائر والشرائع والقوانين لا يمكن أن تستمر مستقيمة في نفس مسلمة أو في أسرة أو مجتمع ما لم يكن لها في الأعماق جذور ضاربة تحمل هذا المجموع الظاهر. ولذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالصلاة فرضت ليلة الإسراء بعد 12 عاما من البعثة، والصوم فرض في السنة الثانية للهجرة، والزكاة فرضت في السنة الثانية للهجرة، والحج فرض في 9 أو 10 للهجرة. ما سر هذا؟ أركان الإسلام وشعائره الظاهرة، عمود الإسلام الصلاة، يفرض بعد 12 عاما، بعد 12 عاما، بعد 12 عاما من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصوم بعد 15 عاما، والحج بعد 23 عاما من البعثة. لأن رب العزة الذي فطر هذه النفوس وجبل هذه القلوب وصاغ هذه الفطر يعلم أن الظواهر لا بد أن تقام على بواطن، ويعلم أن الشجرة الباسقة في الهواء ذات المجموع الخضري الوارد في الظلال لا بد أن يكون له جذور ضاربة في أعماق الأرض، وإلا فأي هبة من الريح فستجتثها من أعماقها وتلقي بها في مهاوي الرداء. فماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية التي ليس فيها شعائر؟ لقد كان منهمكا في إقرار جذور، في إصلاح النفوس، في تعميق التوحيد، في شرح معنى لا إله إلا الله، في ربط القلوب بخالقها، وتوثيق الوشائج مع فاطرها، في إصلاح البواطن. وأما الظواهر فلم يتعرض إليها إلا قليلا مما يستدعيه إصلاح الباطن فتعرض له. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا الكيل إذا كلتم. هذه المعاني التي لها صلة بعملية الإصلاح الباطنية التي لها ارتباط بالجذور تعرض لها من لابد من أن تتخلص النفس من بعض سلبياتها التي تعيش فيها في جاهليتها من أجل أن ترسخ عقيدة التوحيد ومن أجل أن يصلح الباطن. وكثير من الناس يتساءلون لماذا يتجمع الكفار على باطلهم ويتفرق المسلمون عن حقهم؟ والجواب بسيط لا مجال لتعميق التفكير فيه: أن الكافر على باطل في ظاهره وباطنه، وأما المسلم فكثير منهم ظاهره فيه الرحمة وفي أعماقه الشهوات. حق في الظاهر، رونق وإشراقة وأناقة وعبادة وأركان وشعائر، ولكن البطون خاوية، لكن الباطن خاو من هذه القيم، لكن القلب مقفر من هذه المعاني السامية. ومن هنا ظاهرهم مع بعضه، ولكن شهواتهم الخفية وبواطنهم كل يسلك ينسج على منوال، وكل يغني على ليلاه، وكل يصيح في واد، وآخر ينفخ في رماد. وأما الظاهر فالشعائر واحدة، والصلاة واحدة، والصوم واحد. وأما الكفار فهم واضحون، واضحون في ظواهرهم الباطلة، وواضحون في بواطنهم الخفية. ومن هنا يلتقون على هدف واحد، أننا نريد تدمير الإسلام، ويسلكون له كل مسلك، وينسجون له على كل آلة، واضحون في تخطيطهم، واضحون على الهدف المنشود، على الغاية التي يريدون. ومن هنا قد يحقق اجتماعهم وحدة. أما كثير من الناس فهم أصحاب أهواء، وإن كانوا يصلون ويصومون لا يعتنون بقلوبهم، ومرد ذلك إلى عوامل كثيرة، أولها وعلى رأسها الأنانية الفردية، ثم الهوى، ثم كما قلنا حب الشرف والمال لدينه، ثم الاستكبار على المسلمين واحتقار الآخرين. فلما جاءهم فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما جاءهم الهدى يفرحون بما عندهم، تجد الواحد منهم لا يجد احدا في الارض مخلصا غيره، يعتبر نفسه فوق الجميع، قرأ كتابا او كتابين، لم يتلق تربية على يد شيخ، لم يجد يدا حانية ترعاه، ولا نفسا صادقة توجهه، فهو فرح بما عنده من العلم. وظن هذا الأخ الكريم أنه قد ملك العالمين، وأنه أصدق الناس طرا، فإذا ذهبت تنصحه أو بدأت توجهه أو طفقت من أعماقك تبثه بعض التواءاته وعوجاجه، فرحوا بما عندهم من العلم. من أنت؟ هو ينظر إليك، وقد يستحي أن يصارحك بما في أعماقه. من هذا الذي ينصحني؟ إن ذكر الإخلاص فهو يظن أنه أخلص العالمين، وإن ذكر العمل للإسلام فهو يظن أنه أكبر العاملين، وإن ذكر الدعاء فهو على رأس قافلة الدعاء، وإن ذكر أتباع الرسل فهو الصفة منهم. يظن نفسه كذلك، وما ذلك إلا لأن نفسه لم تتربى على هذا الدين كما أنزل. حفظ كلمتين من هنا ونصين من هناك، ودرس كتابا عن مخططات حكماء الصهيون، او عن الماسونية، او عن طريقة الشرب قائمة او عدم الشرب قائمة، فهو يظن انه ليس فوق الأرض غيره، وهذا الظن ينشأ عنه عاملان. هذا الظن ينشأ عنه عاملان: العامل الأول أنه يبقى جاهلا لا يتعلم، لأنه لا يتقبل نصيحة الآخرين، لأنه لا ينظر إلى أحد، فإذا قلت له قال لك عن مسألة، قلت له دعنا نسأل الشيخ الفلاني، لنسأل الشيخ ابن باز، لنسأل الشيخ الفلان، يقول: ومن الشيخ الفلاني؟ ومن فلان هذا؟ إن هؤلاء يعيشون في أكناف الطواغيت، إن هؤلاء يأكلون ويشربون وينامون ولا يجاهدون. وأما وقد قطع كلامه، ولو تكلم لسان حاله لقال: أنا أعلم من الشيخ ابن باز. ولو كانت أعماقه، لو استطعت أن تشك على قلبه وأعطاك الله علما بما في قلبه لوجدت أن في قلبه أنه ليس فوق الأرض أعلم مني، وليس فوق الأرض أصلح مني، وليس بين العالمين جميعا من هو أوضح جادة وأقوم طريقا وأرشد سبلا. هذا الشاب لن يتعلم أبدا، وسيعيش جاهلا ويموت جاهلا، ويطعن الإسلام الطعنة تلو الطعنة بجهله. وكم من صديق جاهل أضر من أكثر من عدو عاقل. وتعرفون جميعا أن قصة الدب الذي قتل صاحبه عندما حطت الذبابة على وجه صاحبه وهو نائم، فطردها فرجعت، فطردها الثانية فرجعت، وغضب لصاحبه وأخذ بصخرة وألقاها على الذبابة فقتلها وقتل صاحبه. من أنت يا هذا؟ هل عرفت حتى الآن تلاوة القرآن حاضرة؟ ماذا عرفت من أحكام الآيات؟ ماذا قرأت من فقه السنة؟ ماذا عرفت من قواعد الأصول؟ ماذا عرفت من اللغة؟ ماذا عرفت من أسباب النزول؟ ماذا عرفت؟ ماذا قرأت من أمهات الفقه؟ لو تتبعناك وسألناك وكنت صادقا لا نجدك قرأت كتابا واحدا من هذه، فكيف تنصب على تنصب نفسك رمزا للعالمين وسيدا للمجاهدين وقائدا لمن يسلكون على طريق هذا الدين من الدعاة المخلصين؟ لقد أصبحت عالما في نفسك، وهذا رمز قرب الساعة، لأنه يخرج غلمان سفهاء الأحلام جهال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من السمية من الرمية، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم. والحديث في البخاري: لقد ظننت نفسك عالما، لأن هذا علامة على خراب الدنيا وعلى خراب نفسك. ولا تغيب عني قصة في الأدب التركي: رجل اسمه بكر مصطفى كان دائما يلبس زي العلماء، العمامة والجبة، وكان يسكر ويزني وغير ذلك. وذات يوم مر بكر على أناس يجتمعون على جنازة ولا يجدون من بينهم من يتقن صلاة الجنازة؟ قالوا قد أقبل الملا فليصلي بنا صلاة الجنازة. جاءوا إليه قالوا يا شيخ تعال وصلي بنا. قال دعوني فأنا سكران زان إلى آخره، اتركوني لست أهلا لهذا. قالوا أنت ملا فلا بد أن تصلي بنا، إن العمامة والجبة دليل أنك عالم. قال دعوني والله لا لست من أهلها، لست من أهل الإمامة. ألح عليه وأصر ووقف وصلى بهم، وأخيرا جلس فوق رأس الميت وتكلم كلمات خفية. قالوا لعل هذا الشيخ عنده ولاية تكلم مع الميت فيها. فقالوا له ماذا قلت للميت وماذا أوصيته ليجيب الملكين؟ قال قلت له إن سألك أهل الآخرة عن حال الدنيا فقل لهم بكري مصطفى أصبح إماما، وتعرفون قصة الدنيا بعد ذلك. بكري مصطفى أصبح إماما وأنت أصبحت عالما وقائدا، تعتبر نفسك فوق الناس جميعا، لا تنظر إلى المسلمين بنظرة إخاء ولا نظرة محبة. والقرآن وهو يتكلم عن الصديقة ابن الصديق ابنة الصديق يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أبو أيوب رجع إلى زوجته قال لها يا هذه لو كنت مكان عائشة أو تفعلين ما يقال؟ قالت والله لا أفعل. قال وعائشة خير منك فلن تفعل، وأنا والله لو كنت مكان صفان لن أفعل، وصفوان خير مني ولن يفعل صفوان ما قيل عنه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الاستعلاء على المسلمين واعتبار نفسك أنك الطاهر المطهر الصادق المصدق الذي عرف أمور الدنيا والآخرة والذي ليس على الطريق غيره، هذا يبقيك يا مسكين جاهلا، وسترى في الآخرة أين يكون مصيرك المظلم. وينشأ عنه قضية أخرى، احتقار المسلمين. وكفى بالمرء إثما أن يحقر باطن الإثم الاستعلاء على الناس فتقف عند حد معين من الجهل. لن تتعلم يا هذا ولن يتعلم إلا من تواضع لله، لن يتعلم إلا من احترم العلماء، لن يتعلم إلا ذو الفضل، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. ودليل على مساخة شخصيتك وعلى انحطاط نفسيتك أنك تحتقر الآخرين ولا تظن بهم خيرا ولا تعتبر فوق الأرض غيرك، هذا دليل أنك وضيع فتريد أن تترفع في أعين الناس، أنك حقير فتريد أن تشرف في أعين الناس. ووالله لن يزيدك هذا من الله إلا حقارة ولا وضعا وإلا ازدراء من الخلق أجمعين. لا بد أن ننظر إلى القلوب. لابد أن ننظر إلى المسلمين بعين الأخوة الإسلامية، لابد أن ننظر إليهم بعين الرحمة والمحبة. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أو من الإثم أن يحقر أخاه المسلم. كل من تربى بدون مرب فهو حجر ناشز في بناء المسلمين المتناسق. كل من أخذ علمه عن الكتب دون أن تتولاه العناية والرعاية والتوجيه من أناس سبقوه على هذا الطريق، لابد أن يشكل عقبة في مجتمع متناسق صالح متوائم. وكما قال علي رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان، قصم ظهري رجلان، عابد جاهل وعالم فاجر. لأن العابد الجاهل يخدع الناس بعبادته فيلحقونه، وقصة الأثر هذا الذي عن بني إسرائيل أن أحد العباد وطئ ذات ليلة وقد قام يقوم الليل، وطئ على فأر فقتله، فندم ندما شديدا ووضع تكفيرا لخطيئته وتوبة لخالقه، وضع الفأر في كيس وعلقه في عنقه، وتعفن الفأر وتحلل الفأر والروائح تشمئز لها الأنوف وتتقزز له الأبدان، ولكنه يريد أن يكفر عن توبته. وبعد سنوات طويلة جلس إلى أحد العلماء، قال: ما هذا الخيط الذي في عنقك وهذا الكيس الذي في صدرك؟ قال: إنه فأر وطئته في الظلام فكفرت عن خطيئتي وهو في عنقي منذ سنوات. قال: صلاتك يا هذا منذ أن وضعته باطلة لأنه نجس وصلاتك باطلة. ومن هنا قالوا: مجلس علم خير من عبادة 60 سنة. ويحضرني في هذا المقام أني سألت فضيلة الشيخ ابن حميد رحمه الله، وكان كما أظن من أفقه الناس في الأرض، فقلت له: ما رأيك في إسبال الثوب؟ سألته عدة أسئلة منها إسبال الثوب. قال: لا بأس به إن لم يكن فيه كبرا أو تخيلا. فقلت له: إن فلانا يقول كذا وكذا في القضية. قال: فلان لا يؤخذ عنه لأنه أخذ علمه عن الكتب، فلان لا يؤخذ عنه لأنه أخذ علمه عن الكتب. ومن هنا لم يكن في المجتمعات الإسلامية واحد يجلس على كرسي التدريس في المسجد إلا بعد أن يشهد له العلماء ويضع له عالمه وشيخه كرسيه في المسجد أمام الناس فيجلس عليه للتدريس. أما إذا حفظ متنا من المتون أو تفهم واطلع على حاشية من الحواشي وحفظ ألفية ثم يجلس يفتي للناس في أحكام دينهم يبلغ عن رب العالمين، فإن هذا إلا بدع من الدين ما نشأ إلا يوم أن أصبح بكري مصطفى إماما للناس. يقول لي أحد الإخوة: بالأمس كان ابني مع مجموعة من الشباب، فقال له الشباب، شباب المتدينون: إنا نكرهك في الله أنت وأبوك. قال لهم لماذا؟ قال لأنكم من الإخوان المسلمين. قلت سبحان ربي، أي دين هذا الذي يتلقونه؟ وأي تربية هذه التي أخذوها؟ هل تربيتهم أن يرضعوا الأحقاد على المسلمين؟ وهل يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم لمجرد أنه في مدرسة من المدارس، مدرسة الإخوان أو التبليغ أو السلفية أو غير ذلك؟ أي تربية هذه التي يتربون عليها؟ أي حليب من التثقيف والتهذيب والتوجيه هذا الذي رضعوه؟ إنهم لم يتلقوا العلم عن الصالحين ولم تعتن بهم أيدي المخلصين، فخرجوا نشازا في طريق هذا الدين. وكم أضره من الجاهلين، من أبنائه الجاهلين أكثر من أعدائه العاقلين. ثم كذلك في هذا الباب الأنانية الخفية، الشهوة المنطوية في الأعماق، أنك لا تعتبر الآخرين كذلك، أن الله قد يهديك إلى أن تتلمذ في مدرسة من المدارس، فإذا قرأت فيها كتابا بدأت تنظر إلى الجهات الأخرى وإلى المدارس الأخرى نظرة استخفاف وازدراء واستعلاء واستكبار. كذلك هذا ضلال عن الطريق، وليس هذا هو السبيل لتربط القلوب بربها ولمسح الأعماق من أضرانها ولتنقية النفوس من أوساخها. إن كان الله هداك إلى طريق وتظنه صحيحا، فيجب أن تنظر إلى الناس على الأقل نظرة الطبيب للسقيم، أنك تريد علاجه، أنك تريد مداواته، أنك تشفق على آلامه فتريد أن تنقذه، لا أن تتخذه لك عدوا وأن تنظر إليه من علم وتجلس في كرسيك العاجي وفي برجك المرتفع ثم تطلق الأحكام على الناس، هذا كافر وهذا مبتدع وهذا ضال وهذا عميل وهذا ماسوني وهذا وهذا، والبطاقات تملأ جيوبك، كل جيب مكتوب عليها علامة من العلامات أو عنوانا من العناوين، هذه الجيب مملوءة ببطاقات مكتوب عليها كافر، كلما رأيت واحدا لا يعجبك ناولته بطاقة، وهذه الأخرى مبتدع، وتلك الثالثة هذا مسكين، والرابع طيب معنى ذلك أنه أهبل، وهكذا تناول كل واحد بطاقة من البطاقات. وأما أنت فلسان حالك يقول أنا الصادق المصدق، أنا الطاهر المطهر، أنا الخالص المخلص، أنا الذي ليس في العالمين من عرف السبيل غيري لغيري، فإن شئتم فالحقوني، ولعمر الله إن هذا لهو الضلال المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الإخوة، اعتنوا بقلوبكم كما تعتنوا بأحذيتكم، ولو اعتنيتم بقلوبكم بتلميعها كما تعتنون بتلميع أحذيتكم لكان الأمر غير هذا. اعتنوا بأفئدتكم ونفوسكم كما تعتنون بقمصكم وأزركم، نظفوها كما تنظفون ثيابكم طهروها كما تطهرون ثيابكم البيضاء. وهنالك عائلات في بيشاور لا تجد المبيضات الكافية في الأسواق الكلوريكس وغيرها، فيرسلون إلى إسلام أباد عن المبيضات حتى يضعوا على ثيابهم وثياب أهلهم. فأنت بحاجة إلى أن تبحث عن المبيض، بحاجة إلى أن تنجح وتفلح في استخراج ما ينظف قلبك ويطهر أعماقك. إن كنت في جماعة إسلامية فإياك أن تظن أن الحق كله فيها وأن الباطل كله في غيرها. وكما كان يقول المتعصبة من السابقين، قولنا الصواب ويحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ ويحتمل الصواب. هذا تعصب مقيت، كم مزق من الجماعات وكم شتت من الناس المؤتلفين الملتقين. اعتني بقلبك وإياك والاستعلاء على الآخرين، وإياك والاستخفاف بهم. وكم من الناس قدموا لهذا الدين ولكن بينهم وبين رب العالمين أضعافا مضاعفة، بل والله قد يكون أحدهم ممن تزدري قوله وتحتقر شكله، قد يكون قدم لهذا الدين أكثر من ملء الأرض من أمثالك. فانتبه لنفسك. وعرف ورحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. وأهل الفضل يعتبرون لأهل الفضل فضلهم، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، وخاصة العلماء، وخاصة كبار السن، وخاصة الوالدين. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله تعالى معرفة قدر العلماء. ليس منا من لا يحترم كبيرنا ولا يعطف على صغيرنا ولا يعرف لعالمنا قدره. حديث صحيح، ليس منا من لا يحترم كبيرنا ولا يعطف على صغيرنا ولا يعرف لعالمنا قدره. إياك أن تظن أن الحق في المدرسة التي أنت فيها وليس عند الناس الآخرين إلا الضلال والضياع والتيه المطبق. فكل الناس كما قال مالك عندما قال له أبو جعفر المنصور: نريد أن نجمع الأمة على كتابك الموطأ، ونريد أن نكتبه بماء الذهب ونعلقه في داخل الكعبة. قال: إياك أن تفعل، فأصحاب رسول الله كثيرون وقد تفرقوا في البلدان وكلهم عنده غير الذي عند الآخر. فالدعاة كثيرون غيرك، والمجاهدون كثيرون غيرك، والمخلصون كثيرون غيرك. وكم من أشعث أغبر لو وقل مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. فيا أخي كفى بعملك حبطانا، أن تنظر إلى عملك أنه كبير. كفى بك إثما أن تكبر ما لك وتصغر ما للآخرين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإذا ذكر نفسه لا يذكر إلا محاسنها، وإذا ذكر الآخرين لا يذكر إلا مساوئهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يرى أحدكم القذى الصغير، القذى في عين أخيه، ولا يرى الجذع في عينه، جذع في عينه أو ساخ تلف نفسه بكاملها لا ينظر إليها، وينظر إلى قذات صغيرة وقذرة حقيرة لا تكاد ترى في عين أخيه، لأن القدرة إذا كبر حجمها لا يستطيع الإنسان أن يهدأ حتى يزيلها، فهي قضاء صغيرة ولكنك تراها وتكبرها وتعظمها وتضخمها وتجعل من الحبة قبة. وأما أنت فمن الطاهرين المطهرين الصادقين المخلصين المبرئين المنزهين، ولولا عصمة المرسلين لقلت لن أخطئ أبدا بين الناس أجمعين. اعتني بقلبك، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، خاصة وأنت في أرض الجهاد، خاصة وأنت تقوم بأشرف عمل، خاصة وأنت تتسنم قمة سنام الإسلام. إياك أن ترجع، لا ترجع بالكفاف، ترجع مأزورا غير مأجور. انتبه إلى نفسك، انتبه إلى نفسك، واعرف قدرك، وقف عند حدك، واحترم الآخرين، وخذ هذا الدين من الطريق القويم، واعط للناس حقوقهم ولا تستوفي عليهم لنفسك وتبخسهم حقوقهم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تظلموا الناس، ولا تتعالوا عليهم، واستشيروهم، فالناس عندهم خير، والدعاة تفرقوا، وليس كونك في جماعة معينة أنك أفضل من الناس، أو أنك تتلمذت على كتاب معين أنك خير من الناس، فعند الإخوان خير، وعند التبليغ شيء من الخير، وعند السلفية شيء من الخير، وكل واحد منهم جمع شيئا من الخير، وحبذا لو استطعت أن تجمع الخير كله من هذه الجماعات كما كانوا يتتلمذون على مجموعة من الشيوخ كثيرين. فأستاذه في الحديث غير أستاذه في التفسير، وأستاذه في التربية الروحية غير أستاذه في اللغة غير أستاذه في اللغة العربية. خذ من التبليغ أدبهم في التبليغ، وحبذا لو سلكنا طريقهم في احترام الناس وفي الأدب مع العلماء وفي تبليغ الكلمة الطيبة كما يبلغونها، فيسحرون القلوب بآدابهم ويمتصون كل حسد عليهم. خذ من الإخوان أذكارهم وحركتهم، خذ من السلفية عقيدتهم، اجمع بين الخير، تتلمذ، لا تحصر الحق في مشيختك، أو قد يكون شيخك جاهلا، وقد يكون عن الحق زائغا، وقد يكون هواه هو الذي يوجهك، فخذ من هذا وخذ من هذا، واحترم الناس، وضع الناس في مقادير في مقاديرهم، وأنزلهم منازلهم، ورحم الله امرأ أنزل الناس منازلهم، لأننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. اعتني بقلبك، ودواء القلب خمسة: قيام الليل، والاستغفار بالأسحار، والجوع الطويل بالصيام، ومصاحبة الصالحين، وتلاوة القرآن، وحفظ اللسان. احفظ هذه الستة: مجالسة الصالحين، والصيام صيام النافلة، والتهجد في الظلام، والاستغفار بالأسحار، وحفظ اللسان، لأنه ما من شيء أحق بطول حبس من اللسان. واعتني بقلبك، وإياك وازدراء الناس والاستخفاف بهم، فقد أورد غيرك المهالك، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما، وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما، وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما